إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثالثة من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. تكلمنا في المرة السابقة عن البدعة لغة، وأنها مصدر بدعة، وهي ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال. ومنه قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما من غير مثال سابق تقدم. وأيضا قلنا أن من معاني بدعة الانقطاع والكلال، الانقطاع أو الكلال. ومنه قول الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني أبدع بي فاحملني. الحديث رواه أبو مسعود الأنصاري كما في سنن أبي داود. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أبدع بي فاحملني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملك عليه، ولكن ائت فلان فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وعنون أو بوب له أبو داود في سننه باب في الدال على الخير، باب في الدال على الخير، أي له مثل أجر فاعله. محل الشاهد قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أبدع بي فاحملني، أي انقطع بي فاحملني. وكما يقول الخطابي: أبدع بي معناه انقطع بي، ويقال أبدعت الركاب، أبدعت الركاب إذا قلت، إذا انقطعت وكلت، إذا انقطعت وكلت. هذا اختصار معنى البدعة الذي ذكرناه في المرة السابقة، بدعة لغة. والبدعة اصطلاحا، ما هي البدعة اصطلاحا؟ مع ذكر خلاف العلماء في تحديد معناها ودليل كل وبيان الراجح. اعتبر هذا سؤال: ما معنى البدعة اصطلاحا؟ مع ذكر خلاف العلماء في تحديد معناها ودليل كل وبيان الراجح. الجواب: اختلف العلماء في تحديد معنى البدعة اصطلاحا على قولين كما ذكرنا في المرة السابقة. الأول: كل ما حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، كل ما حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وعلى هذا تنقسم إلى محمود ومذموم. وممن قال بهذا الشافعي والعز ابن عبد السلام والقرافي والغزالي وابن الأثير والنووي رحمهم الله تعالى. ودليلهم قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة، معروف في صلاة التراويح، نعمة البدعة. الفريق الثاني عرف البدعة أنها كل ما خالف السنة، كل ما خالف السنة فهو بدعة، سواء كان في عهده أو سواء كان بعد عهده. وممن قال بهذا الشاطبي وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي وابن رجب الحنبلي وابن تيمية والزركشي رحمهم الله تعالى. واستدل هؤلاء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. واستدلوا أيضا بالآثار الواردة عن الصحابة، منها قول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيت. وهذا رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، أو قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات. ورجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القول الثاني، وهو أن البدعة هي ما خالف السنة، حيث قال رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه القاعدة، وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته، كون الشيء بدعة على كراهته هكذا على العموم والإطلاق، لا توجد بدعة حسنة. فيقول: واعلم أن هذه القاعدة، وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته، قاعدة عظيمة، وتمامها الجواب عما يعارضها. قال: ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قوله: كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها، وهو أن يقال: ليست كل بدعة ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، ويقال: ليست كل بدعة ضلالة. فإن هذا إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل، هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى إلى التأويل. ثم أجاب أيضا عن قول عمر رحمه الله تعالى: نعمة البدعة هذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، لأن البدعة في اللغة تعم كل فعل ابتداء من غير سابق، تعم كل فعل ابتداء، يعني ابتدأ به، ليس له مثال سابق، من غير مثال سابق. أما البدعة الشرعية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، وكما يقول الشاطبي: البدعة في الشرع أخص من البدعة في اللغة، أي أن البدعة في اللغة أعم من البدعة في الشرع. فالبدعة في اللغة تنقسم إلى محمود ومذموم، لكن البدعة في الشرع اختصت بالإيه؟ بالمحمود فقط، نعم، بالمذموم فقط، نعم نعم. ليه؟ ماله؟ نعم. قال أن هذه قاعدة، قال هذه قاعدة، يعني واعلم أن هذه القاعدة، وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته، قاعدة عظيمة، يعني إن كل بدعة فهي مكروهة شرعا، قد تصل الحرم، قد تصل التكليف، يعني أنها مذمومة شرعا، فالشرع دل على كراهتها. وقال أن هذه قاعدة عظيمة، أن البدعة مكروهة مطلقا عموما، لا تخصيصا ببدعة غير مكروهة وبدعة مكروه، ويدل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فمن قال ليست كل بدعة ضلالة فكأنه مشاق للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، لسهل أن يسأل، احنا نقلنا هذا القول أن البدعة تنقسم إلى محمود ومذموم ومفهوم، منهم من قال ذلك القول الأول، ومفهوم هذا القول أن البدعة تنقسم، ليست كل بدعة ضلالة، طالما أنها تنقسم إلى محمود ومذموم، ما مفهوم قولهم هذا؟ أنه ليست كل بدعة ضلال. ونقلنا أقوال الأئمة الكبار الذين قالوا بهذا القول. هنا نقطة يجب أن تقف عندها: لا خلاف بين هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى في التطبيق، في التطبيق على أن هذا شيء بدعة أم لا، سواء على القول الأول أو على القول الثاني، في هؤلاء العلماء الأجلاء، يعني كقول الشافعي وقول العز بن عبد السلام وغيرهم من الأئمة، تجدهم في التطبيق سيسمون ما يسميه أصحاب القول الثاني بدعة، يسمونه بدعة، وما يسمونه بدعة حسنة لأصحاب القول الأول لا يسميه أصحاب القول الثاني بدعة، لكن يقولون به في الجملة، مثلا العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قال أن جمع المصحف بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعد بدعة حسنة، هذا يعد بدعة حسنة. طيب، من قالوا أن البدع لا تنقسم إلى حسن وإلى قبيح فكلها سيئة، ماذا قالوا؟ قالوا أن جمع المصحف بدعة لا يجوز؟ لا، ده جمع المصحف أجمع أهل العلم عليه على جوازه. ماذا قالوا؟ قالوا هذا لا يدخل تحت إطار البدعة، لكن يدخل تحت إطار باب آخر وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة. فتجد أن الخلاف مع هؤلاء ليس خلاف معنوي، لكنه خلاف إيه؟ خلاف لفظي، كما سيأتي تفصيل ذلك عند الكلام على الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة والإيه؟ والاستحسان. واضح؟ حتى لا يلتبس عند آخرين يقول أن هذا مشاق للرسول وكذا، ونقول أن القول أول قال بها أئمة كبار، لا، ده بنتكلم على إلا حيبتدع بدع ويستدلون بها أن البدعة تنقسم إلى حسن وسيئة، هذا قولهم أقرب إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من التأويل. واضح؟ طيب، وما دليل هذا ما ذكرناه في السؤال الأول مش كده؟ أو السؤال الثاني، معنى البدعة اصطلاح. طيب، قال وعلى هذا البدعة تعريفها اصطلاحا حناتي ليه بتعريف ايه؟ بتعريف اخر. يعني ايه ما اختلفوش في تعريف البدعة اصطلاحا؟ اختلفوا في تعريف البدعة اصطلاحا، في خلاف لان ممكن في خلاف، لانه تأتي طائفة وتأخذ التعريف ان هناك بدعة حسنة على القول الاول وتدخل بدعة، مع ان العلماء الذين قالوا بهذا التعريف لا يقرونهم على هذا، اذا في خلاف من ناحية التعريف. لكن في ناحية التطبيق مع هؤلاء الأئمة ومع أصحاب القول الثاني لا خلاف، هذا واضح. لكن مع أهل البدع في خلاف. أهل البدع يستدلون بقول الشافعي وبقول العز بن عبد السلام وبقول النووي وبقول غيرهم من هؤلاء على بدعه، مع أن هؤلاء لو جم لهذا التطبيق على البدع التي يقولون أنها بدع حسنة لم يقروهم على هذا، مع قولهم بالإيه؟ بالتعريف. فهمنا؟ يبقى في التطبيق سنة وبعض، ليس هناك خلاف في التطبيق، ليس هناك خلاف ليه في التطبيق، كما سيأتي قلت التفصيل لهذا بعد ذلك. وعلى هذا فالبدعة اصطلاحا على ما ذكره الشاطبي وذكرناه هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. قال وهذا على رأي من لم يدخل العادات في البدع، لكن على رأي من أدخل العادات في البدع قال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. يبقى ده إيه التعريف الثاني، وحنشرح قلنا هذا التعريف أو أخذنا جانبا من هذا الإيه التعريف. طيب، أيضا سؤال آخر. نعم، عرفوا ان البدعة كما قسمها العز بن عبد السلام الى خمسة اقسام، بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. يعني ادار البدع مع ان الباقي يتفقون معه ان ما قال انه بدعة واجبة انه واجب، كجمع المصحف جعله بدعة ايه؟ جدعة واجبة. وكذلك انشاء السجون والقناطر وما شبه ذلك جعل هذه من البدع ليه؟ من البدع الحسنة. وآخرون أدخلوا ذلك تحت المصالح ليه؟ المرسلة، وهكذا. فهذا التقسيم الذي قسمه يظهر في النهاية أنه لا فرق في التطبيق بين هؤلاء وهؤلاء. قلنا هذا له فصل خاص، أنا أدي فكرة عامة بس لهذا الأمر. طيب، ما السؤال الآخر؟ ما وجه الاتفاق بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي؟ ما وجه الاتفاق بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي؟ احنا قلنا ان المعنى اللغوي للبدعة معناه ابتداع الشيء وصنعه على غير مثال او الانقطاع والكلام، مش كده؟ طيب، اما المعنى الاول وهو ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، فهذا المعنى ينطبق على البدعة الشرعية لأنها إحداث في الدين وابتداء أشياء في الشرع لا دليل عليها منه. فإن جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل، جميع البدع هي رأي على غير إيه؟ على غير أصل. فيتفق المعنى اللغوي الأول مع المعنى الشرعي للإيه؟ مع المعنى الشرعي للبدعة. وأما على معنى الانقطاع والكلال فهو ينطبق على البدعة أيضا بالمعنى الشرعي، لأن المبتدع قطع نفسه عن تحصيل كمال العبودية لله عز وجل بابتداعه، قطع نفسه عن، لأن لا تحصل كمال العبودية إلا بالاتباع، لا يحصل كمال العبودية لله عز وجل إلا بالاتباع. فكأن المبتدع قطع نفسه عن كمال العبودية لله عز وجل بابتداع. وأيضا انقطع، لا بد وأن ينقطع عن العمل، هذا المبتدع ما حيستمر على عمله أبدا، وحينقطع أيضا عن العمل ولا يتم هذا العمل الذي ابتدعه. وشاهد ذلك قول الله جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يبقى هكذا، من ابتدع شيئا لن يراعيه حق إيه؟ حق رعايته. طيب، يبقى إذن أيضا المعنى اللغوي للإيه؟ للبدعة بيتفق مع المعنى الإيه؟ مع المعنى الشرعي. طيب، أيضا ما الفرق بين البدعة والمعصية؟ هذا ذكرناه أيضا في المرة السابقة. تتفق البدعة والمعصية في أنه مطلوب ترك، أو مطلوب ترك كل منهم، مطلوب ترك إيه؟ كل منهم، سواء كانت بدعة أو سواء كان إيه؟ أو سواء كان معصية. فأفعال العباد وأقوالهم لا تعد أقساما ثلاثة: مطلوب فعله، ومطلوب تركه، ومأذون في فعله وتركه. مش دي أفعال العباد تنقسم إلى ذلك؟ طيب، والمطلوب تركه كما قال الشاطبي على ضربين، المطلوب تركه على ضربين: أحدهما أن يطلب تركه لكونه مخالفة، ها، مع مجرد النظر عن غير ذلك، مجرد أنه مخالفة، كتحريم الربا، كتحريم الزنا، كتحريم الايه، كتحريم السرقة. وهذا إما أنه يكون محرم، وإما أنه يكون ايه، مكروه، اللي هو أن الشارع طلب ايه، تركه. والمحرم فاعله عاصي وآثم، وفاعل المكروه داخل في حكم العفو، فاعل المكروه داخل في حكم الايه، في حكم العفو. أما الثاني اللي هو المطلوب تركه، ينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود، ها؟ يعني يجعل حدا غير الحد الذي حده الايه، الشارع، وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينة أو الأزمنة المعينة على الدواء، يخصص مكان معين يذبح فيه، يخصص ليلة معينة يقوم فيها، هيئة معينة للإيه، للأذكار، ها؟ يبقى التزام هيئات معينة أو كيفيات معينة وأزمنة معينة وأماكن معينة على الدوام، وهذا هو الابتداع والبدعة، ويسمى فاعله مبتدعا، هكذا كما قال الشاطبي. هذا ما تتفق فيه البدعة مع المعصية، أن كلا منهما مطلوب تركه. وتختلف البدعة والمعصية في أصل وقوع كل منهما من حيث العمل والاعتقاد. فالعاصي لا يعتقد أنه متقرب إلى الله عز وجل بمعصية، بخلاف المبتدع فإنه يعتقد أنه متقرب إلى الله جل وعلا ببدعته، هنا فافترق. فعلى هذا مفاسد البدعة أشد وأخطر من مفاسد المعصية. فالمبتدع يعتقد مشروعية الجواز فيما ليس له أصل، فيترتب على ذلك شيوع وانتشار حتى ينشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو عليها الصغير، يعني يتربى عليها الصغير ويموت عليها الايه، ويموت عليها الكبير، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة. طيب، هذا يدل على شدة خطرها. ولذا قال سفيان كما ذكرنا من قبل: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. فإن المعصية، لما قال؟ فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب إيه؟ لا يتاب. والسبب أن المبتدع يرجو بعمله القرب من الله عز وجل، هذا بخلاف الإيه؟ بخلاف المعصية. وبسبب كون البدع أشر من المعاصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، لأنه مبتدع أهل أهواء، مش كده؟ بيعتقد أنهم على حق وهم على إيه؟ على باطل، فأمر بقتالهم ونهى عن قتال الولاة الظلمة، هؤلاء عصاة وهؤلاء مبتدع، فأمر بقتال المبتدعة والكف عن الإيه؟ عن الظلمة، فأمر بقتال المبتدعين والكف عن العصاة. هذا ليدلك على أن البدعة أخطر وأشر من الإيه؟ من المعصية. نعم، هذا كلام الغامدي في كتابه البدعة وأثرها السيء. أيضا نعود إلى شرح الشاطبي رحمه الله تعالى في تعريفه للبدعة الصلاح، عرفها بقى. احنا قلنا البدعة الصلاحا على قول من لم يدخل العادات فيها، قال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي ليه؟ تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعب. طيب، أولا طريقة، لما نقول كلمة طريقة يقصد بالطريقة السبيل والسنة وكل ما رسم للسلوك عليه، يبقى دي معنى ليه الطريقة. لما نقول طريقة في الدين هذا قيد للطريقة، ليس الطريقة في الدنيا ولا طريقة في ايه مطلقة، لا، لكنها طريقة فين؟ فقيدت بالدين، فهذا قيد للطريقة المسلوكة بأنها في الدين، لأنها فيه تخترع كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى. وإن كانت في الدنيا لم تسمى بدعة، أي بدعة مذمومة من ناحية الشرعية، مش كده؟ طيب، هي طريقة في الدين مخترعة، انفصلت بهذا القيد عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين كعلم النحو. هل هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقد يقول قائل هذا علم مبتدع، علم أصول الفقه، علم أصول الدين، أو العلوم الخادمة للشريعة في الجملة، فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشريعة، أصولها موجودة في الشريعة. فأصول الفقه إنما معناه استقراء الكليات أو استقراء كليات الأدلة حتى تكون عند المجتهد نصب عين أو نصب عين، وعند الطالب سهلة الملتمس. واضح؟ أنا عدت إلى الكتاب الآن، أنا الآن بقرأ من كتاب، خلاص، كما يقول هو في تعريفه في هذه الشبهة التي تقال. وكذلك أصول الدين، قال وهو علم الكلام إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنهما في التوحيد وما يتعلق به. لكن وقفة، مع أن أصول الدين تسمى علم الكلام، هذا ما جعله ليه المعتزلة وسموه بعلم ليه الكلام، ولا نوافق على هذه التسمية. لكن الشيخ رحمه الله تعالى قال إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة، يبقى هذا هو الأصل المتفق في المعنى، وإن كانت التسمية الأولى ألا تكون ذلك، سميها علم وصول الدين لكن لا نسميه علم الايه؟ علم الكلام. قال إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنهما في التوحيد وما يتعلق به، يبقى تقرير لأدلة القرآن والسنة، يبقى بنجمع كل ما في الكتاب وما في السنة مما يتعلق بالتوحيد والإيمان واليوم الآخر وهكذا، ونسمي هذا أصول الاعتقاد، ونضع علما على هذا المصنف أنه أصول الاعتقاد. فأصول هذا العلم في الشريعة، وأصول هذا العلم مطلوبة، لكن جمعناها في قسم، هذا هو الحادث، لكن أصوله إيه؟ موجود. فهذا التجميع للتسهيل وللتيسير على الناس في تعلم هذا الإيه؟ على هذا الأمر. أيضا كما أن الفقه تقريرا لأدلتها في الفروع العبادية، علم الفقه سميناه علم الفقه، وعلم إيه؟ أصول الفقه، هذا تقرير لأدلة الشرع في الفروع الإيه؟ في الفروع الفقهية. فإن قيل فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع، إنك أنت تيجي تجمع لي ده تحطه لوحده وجمع لي ده تحطه لوحده، برضو ده إيه؟ شيء مخترع، فيبقى ده بدعة، عشان أنت قلت بطريقة في الدين إيه؟ مخترع. فالجواب يجيب أن له أصلا في الشرع، هذا الكلام له أصل في الإيه؟ في الشرع، ففي الحديث ما يدل عليه، لعله يقصد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فبالتفقه في الدين والتدبر فيه أنت تنظر في الآيات والأحاديث وتستخرج ما يتعلق بذلك. قال ففي الحديث ما يدل عليه، ولو سلم أنه ليس في ذلك دليل على الخصوص، دليل مخصوص لتجميع الأصول، دليل مخصوص لتجميع لأصول الفقه وأصول الاعتقاد وغير ذلك، فالشرع بجملته يدل على اعتباره، لأن هذا من باب حفظ الدين ومن باب تعليم الناس هذا الدين الذي أمر الشرع في الجملة إيه به. وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة، وسيأتي بسطها بحول الله تعالى. قاعدة المصالح المرسلة ليس هناك دليل جزئي على المسألة التي يقولون أنها مصلحة، لكن كليات الشريعة تشير إلى مشروعية هذا الأمر. هذه هي ما سموها بالمصلحة المرسلة. مرسلة أي لا يوجد في الشرع ما يمنعها، ولا يوجد في الشرع ما يؤيدها على خصوصها، فكأنها مرسلة ليس لها ما يقيدها، ليس هناك ما ينهى عنها فيقيدها، وليس هناك ما يأمر بها فيقيدها، لكنها أرسلت فلم يؤمر بها ولم ينهى عنها، لكن الأدلة الإجمالية للشرعة تؤيده. قال: فعلى القول بإثباتها أصلا شرعيا، على القول بإثباتها أصلا شرعيا أي أن إثبات المصالح المرسلة أصل شرع، فلا إشكال في أن كل علم خادم للشريعة داخل تحت أدلته التي ليست بمأخوذة من جزء واحد، فليست ببدعة البت. يبقى كل علم خادم للشريعة زي أصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير وكل اللي احنا بقوله ده، العلوم الأخوية النحو وغيره، فكل علم خادم للشريعة داخل تحت أدلته الإجمالية التي ليست بمأخوذة من جزء واحد، لكن مأخوذة من الايه؟ من الكليات. فإن قلنا أثبتنا أن المصالح المرسلة أصل شرع يستمد منه الأحكام فلا إشكال، فتكون هذه العلوم داخلة تحت هذا الايه؟ تحت هذا الأصل. وعلى القول بنفيها، على القول من يقول بنفي المصالح المرسلة وليست دليلا للايه؟ للتشريع، لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعة. حيقول إن العلوم دي مبتدعة، وإذا دخلت في علم البدع كانت قبيحة. إن أدخلنا هذه العلوم في علم البدع يعني كانت إيه؟ كانت قبيحة. ليه؟ لأن كل بدعة ضلالة من غير إشكال على العموم، كما سأل شو إن كل بدعة ضلالة صيغة من صيغ العموم. ويلزم من ذلك أن يكون كتب المصحف وجمع القرآن قبيحة، مش أنت قلت دي بدعة خلاص وبتقول كل بدعة ضلالة، فيكون هذا الجمع قبيح وهو باطل بالإجماع، فليس إذن ببدعة. يبقى إن جمع المصحف ده أجمع أهل العلم عليه على مشروعيته، فيبقى هذا الكلام إيه؟ إنك تقول هذا قبيح، هذا الكلام باطل بالإيه؟ بالإجماع، فليس إذن ببدعة. ويلزم أن يكون له دليل شرعي، لأن الإجماع لابد وأن يكون له مستند إيه؟ علمناه أو إن الآن لم نعلمه. ويلزم أن يكون له دليل شرعي، وليس إلا هذا النوع من الاستدلال، استدلال بالمصلحة ليه؟ المرسلة، الاستدلال بكليات الشريعة، وهو المأخوذ من جملة الشريعة. وإذا ثبت جزء في المصلحة المرسلة، إذا أثبتنا أن جمع القرآن ثبتت مشروعيته بالمصلحة المرسلة، ثبت مطلق المصالح المرسلة، طالما أنك أنت قلت بها في جزء فلا بد أنها صارت إيه؟ صارت أصلا. قال: وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة ثبت مطلق المصالح الإيه؟ المرسلة. فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى علم النحو أو غيره من علوم اللسان أو علم الأصول أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة أصلا. يبقى دي إيه؟ شبهة قد يثيرها البعض. طب خلاص ما إيه؟ ما أنت علم النحو ده ما كانش موجود، العلم ده علم كده في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى بدعة بطلوه. أو هيقول لك بقى دي بدعة حسنة والبدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة، وإحنا لا نقول بالبدعة ليه؟ بالبدعة الحسنة. فلا بد أن يكون هناك توجيه لهذا الكلام. ما قولك؟ هذا لا يدخل في الايه؟ في البدعة. هذا له أصل في الشريعة، وإن لم يكن له أصل بخصوصه فالأصول العامة للشريعة وكليات الشريعة تدل عليه، وهو العمل بالمصلحة ليه؟ المرسل. واضح؟ نعم. بيرد القول لا انت ما فهمت. احنا بنقول لو افترضنا ان هذه العلوم الحادثة بدعة فتكون قبيحة ومذمومة، وبالتالي يكون جمع القرآن بدعة لانه حادث وهذا باطل بالاجماع، اذا ليس ببدعة. فمعنى ذلك انه ما الذي اثبته؟ الاجماع، والاجماع لابد ان يكون له مستند. ايه مستنده؟ ليس الا كليات الشريعة. فإذا ثبت القول بالمصلحة المرسلة في جزئي يبقى ثبت مطلق المصالح المسلمة. واضح؟ الإسبية أيوة جمع القرآن أثبتها بالإجماع وجت منين ما يحدث؟ يبقى الحادث ده ما هوش بدع، والحادث ده لابد أن يكون له إيه؟ أصل، أصله إيه؟ كليات الإيه الشريعة. فإذا ثبت في جزء ثبت مطلق المصالح الإيه؟ المرسل. واضح؟ فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى علم النحو أو غيره من علوم النسان بدعة أصل. ومن سماه بدعة فإما على المجاز بدعة مجازا وليس بدعة حقيقية، أو بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، كما سمى عمر رضي الله عنه قيام الناس في ليالي رمضان بدعة. يبقى إما الذي يقول ذلك أما إنه فهم بيقوله، فيبقى عارف إن دي بدعة على المجاز ليست بدعة حقيقية فكل بدعة ضلالة، أو إنه إيه دي بدعة بالمعنى اللغوي وهي أعم وأوسع من المعنى الشرعي. وإما جهلا بواقع السنة، ده مش عارف بيقوله، يعني ده ما هو جدريان بيقوله، لا عارف بدعة من إيه من سنة، وإما جهلا بواقع السنة والبدعة، فلا يكون قول من قال ذلك معتدا به ولا معتمدا عليه. هذا جاهل يجهل مواقع السنة من الايه من البدعة، فحيقول لك بدعة يقول لك سنة لا يعتد بقوله. لكن ان كان ممن يعتد بقولهم فلا بد من توجيه كلامهم ان هذا بدعة على المجاز او انه بدعة بالمعنى اللغوي. واضح كلامه؟ ثم قال وفي الحد تضاهي الشرعية، ذكرنا المرة السابقة نعم مجاز لغوي يعني خلاص، يعني مش حقيقي مجاز، مش بدعة حقيقية. يبقى إذن يعود إلى التعريف، قال هو طريقة في الدين مخترعة. عرفنا طريقة وعرفنا في الدين وعرفنا مخترعة وعرفنا الشبهة التي تسار على مخترعة والرد عليها. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، وذكرنا أن من المضاهاة طلب القرب من الله سبحانه وتعالى، يعني المبتدع بيرجو ببدعته القرب وإلا كان عبثا. وذكرنا في المرة السابقة أن هذا أصل أصيل عند أهل السنة، يفرقون بين الفعل أن يكون بدعة والفعل يكون معصية، أنه المقصود في القرب بخلاف الإيه؟ بخلاف المعصية. والدليل على اختصاص البدعة بوصف القربة حديث الثلاثة رهط، تقال له عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم والتاني أصوم الظهر والتاني لا أنام الليل وأقوم وآخر لا تزوج النساء، فده في معنى الإيه؟ في معنى القرب. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحديث ينكر على من يتقرب إلى الله تعالى بجنس الملذات، أو بيتقرب بترك يعني بترك جنس الملذات يعني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وذكر ليه وذكر الحديث. الشاهد منه أنهم منعوا أنفسهم من ذلك تقربا إلى الله تعالى. ومثل هذا حديث سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. يقول النووي قال العلماء التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا للعبادة، فهيعمل كده ليه؟ للتعب. ويتوجه قصد القربة في العمل الذي يحمل أوجها متعددة كما ذكرنا، مثل الأمور ليه؟ الدنيوية، فينظر للوجه الغالب فيها، وضربنا مثال اللي بيلبس ثوب معين ولم يرد بذلك القربة، يلبس ثوب معين ولا يرد بذلك الايه القربة، فلا يوصف هذا بالبدع لانه مباح الا اذا لحقته محرمات كاسبال الثوب، كانه يكون ثوب ايه ثوب شغل. اما اذا اراد بذلك الثوب المعين واللون المعين والكيفية المعينة التقرب إلى الله عز وجل بذلك، أو ألحق به وصف استحسان أو استحباب أو ند، فإنه حينئذ يكون بدع. لما ألحق به وصف استحسان وده أفضل وده أحسن وده أقرب وده يستحب، يبقى هنا نالته ليه البدع. واضح معنى ده معنى قول الشافعي تضاهي ليه البدع، أي أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها من أوجه متعددة، منها وضع الحدود. يبقى هذه البدعة تضاهي الشرعية من أوجه متعددة، من هذه الأوجه وضع الحدود. ويعطي مثل كالناذر للصيام قائما لا يقعد، كما في حديث أبي إسرائيل نذر أن يصوم وأن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم، يعني يصوم صامت قائم في الظل أو في الشمس لا إيه؟ لا يستظل. فهذا وضع الحدود كالناذر للصيام، قائما لا يقعد، ضاحيا لا يستظل، ساكتا لا يتكلم، أو صامتا إيه؟ لا يتكلم. والاختصاص في الانقطاع للعبادة، كما يقول بعض الضلال نحن لم نخلق إلا للعبادة لا للعمل، العمل الكفار ونحن لا نعمل، كما تقول طائفة الفرموية وغيره، خلاص يعتقد ان العمل ده احنا ما نشتغلش، نفضل قاعدين كده والكفار بس هم اللي ايه، هم اللي يشتغل. الاختصاص في الانقطاع للعبادة. والاقتصار من المأكل والملبس على صنف دون غيره من غير علم، ها ما يأكلش الا حاجة معينة الا صنف معين، او يلبس شيء معين، او كما يقول، طبعا يقصد بذلك تقرب إلى الله عز وجل كما ذكرنا هذا القيد. ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، خلاص نقول الله الله زي ما يقول الصوفية كده، يبقى دي هيئاتك. واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، يبقى تخصيص يوم عيد بغير مخصص من الايه من الشارع وما أشبه ذلك. ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشرع أو في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته. واضح؟ يبقى دي كل دي بيدخل الابتداع فين؟ تضاهي الشرعية، أي أنها تشابه الشرعية، هو بيصوم مش كده؟ وفي نفس الوقت هو بيصلي، فبتشابه الشرعية، لكن هو بيذكر الله عز وجل، فبتشابه الايه؟ الصيام والذكر والايه والقيام والصلاة، كل دي امور شرعية لها اصل شرعي، ها فتشابهها لكنها تضاهيها، ها من ايه من من من من من وجه اخر. قال بل تضاد الشرعية من وجه ايه اخر، اللي هي وضع الحدود والايه والهيئات او الالتزام بالهيئات وعبادات معينة في اوقات معينة في اماكن معينة الى غير ما لا. قال وثم أوجه تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة، يعني في أيضا إيه أوجه تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة. فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة، لأنها تصير من باب الأفعال العادية، فلابد أن يكون فيه مضاهاة لإيه للمشروع. وأيضا فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبسا بها على الغير، بداية المبتدع بيخترع هذه البدعة ليه؟ عشان يلبس على الناس ويقول أنها سنة أو ملبس عليه، أو تكون هي مما تلتبس عليه السنة، إما هو متعمد أن يلبس على الناس أو هو ملتبس عليه ليه الأمر، اختلط عليه ليه الأمر فابتدع. إذ الإنسان لا يقصد الاستتباع بأمر لا يشابه المشروع، ما حدش هيطلب أبدا الاتباع بأمر لا يشابه المشروع، ها مش هيطلب الاتباع بأمر مش عنده هو إيه يشابه ليه المشروع، لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعا ولا يدفع به ضررا. هو بيعمل إيه في الابتداع ده؟ يقصد منه إيه؟ يقصد منه الثواب ويقصد منه القرب. فهو لو عارف ان هذا ايضا لا يقربه ولا يقصد منه قربة ده مش يعمل، يبقى هو ايه يقول لانه ازاك لا يستجلب به في ذلك نفعا ولا يدفع به ضررا فمش هيعمل، ولا يجيبه غيره اليه، الناس مش هتجيبه، لكن لابد ان يكون في شبهة ليه تشريع. ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بامور تخيل التشريع، يخيل لك انها مشروع وفي الحقيقة ليست كذا. يبقى المبتدع بينتصر لبدعته بأمور يحسبها أدلة من الشرع وفي الحقيقة هي ليست إيه؟ ليست كذا. ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير، يعني فلان بإيه بصلي ليه كده، أقول لك علشان فلان ده راجل عالم في الدين كبير وبيعمل فأنا بعمل، يبقى حتى ولو ده دليله، يبقى المبتدع دليله إيه؟ دليله فلان. فأنت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف تأولوا فيما أحدثوه احتجاجا منهم كقولهم في أصل الإشراك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أصل الإشراك كان تقليد. فكذلك هذا المبتدع أصل الابتداع تقليد. وقترك الحمص الوقوف بعرفة. الحمص هم القرشيون أو بعض القرشيين سموا حمصا لأنهم تحمسوا في دينهم وتشددوا وكانوا شجعانا لا يطاقون. وقيل كان من فعالهم أنهم لا يستظلون أيام منى ولا يدخلون البيوت وهم محرمون وغير ذلك من البدع المنكرات فعلوها تعبدا وتقربا إلى الله تعالى. وكترك الحمص الوقوف بعرفة لقولهم لا نخرج من الحرم اعتدادا بحرمته. أهل مكة كانوا يقفون فين؟ في مزدلفة ولا يطلعون ولا يخرجون من الحرم، لا يخرجون من الحرم. وطواف من طاف بالبيت عريانا قائلين لا نطوف بثياب عصينا الله فيها، يعني يعتقدون أن هذا الفعل قربة إلى الله عز وجل. وما أشبه ذلك مما وجهوه ليصيروه بالتوجيه كالمشروع، كأن هذا العري مشروع وكأن عدم الوقوف بعرفة مشروع لأنهم لا يتركون الحرم. فما ظنك هذا بالمشركين، فما ظنك بمن عد أو عد نفسه من خواص أهل الملة؟ هو المبتدع ده ظن نفسه أنه عالم وهو ليس كذلك، أو ظنه عالم وليس كذلك، يعني هو دي مشكلته. يعني أصلا المبتدع ده أصلا هو المبتدع في أصل الدين، إما أنه ظن في نفسه أنه عالم وهو ليس كذلك، أو ظن فيه ذلك وهو ليس كذلك. لذلك يقول فما ظنك بمن عد، يعني الناس ظنوه أو عد نفسه من خواص أهل الملة أي من علماء أهل الملة وهو ليس كذلك، فهم أحرى بذلك أن يبتدعوا ويتبعوا هذا، وهم المخطئون وظنهم الإصابة. وإذا تبين هذا ظهر أن مضاهاة الأمور المشروعة ضرورية أو ضرورية الأخذ في أجزاء الحد، لابد أن نقول أنها هي تضاهي الشرعي. يبقى ده في الحد بتاع البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، لازم أحط كلمة تضاهي الشرعية. وقوله يقصد بالسلوك، نعم ماشي، ما احنا داخل في التفريق صح رص. وقوله يقصد، لان احنا قلنا ان البدعة يقصد بها القرب، وتضاهي الشرعية المقصود منها من اوجهها انها يقصد بها القرب، وهذه احد الفروق بين البدعة والمعصية. فكلمة تضاهي الشرعية بتخرج المعصية. قال وقوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، هو تمام معنى البدع إذ هو المقصود بتشريعها. ثم قال وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك، لأن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى أنه خلق لليل العبادة، ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كافي. يعني لم يتبين، يعني هو قال له اعبد وحدد له كيفية للعبادة وسن له قوانين وحدود، لكن هذا المبتدع كأنه رأى أن هذه الحدود وهذه القوانين غير كافية فوضع حدودا هو. فرأى من نفسه أنه لابد لما أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة وأحوال مرتبطة مع ما يداخل النفوس من حب الظهور، خلاص اللي هو بيحط هذه القوانين ويسن هذه القواعد، لا يسلم أيضا من حب من حب الظهور، فدخلت في هذا الضبط شائبة البدع. وأيضا فإن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتبة، فإذا جدد لها أمر لا تعهده حصل لها نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأول، ولذلك قالوا لكل جديد لذة. يعني الناس إذا استمرت على أمر قد تسأم هذا الأمر وتمل، فإذا أتي لها بجديد سارعت إليه، لأنه كما قالوا لكل جديد لذة، وهذا مما يساعد على انتشار البدع. فلكل جديد لذة، فالبدعة شيء جديد فيكون لها لذة واستحسان حتى تتمكن من المبتدع ويصير باعيا لها ويقبل عليها الناس كما يقبلون على كل جديد. وهكذا تنتشر البدع كما تنتشر الحقائق، ما لم يكن هناك أهل حق يفندونها ويعلمون الناس الحق. طيب، ثم قال: وفي حديث معاذ رضي الله عنه يقول: فيوشك قائل أن يقول: ما هم بمتبعي فيتبعوني وقد قرأت القرآن فلا يتبعني أو فلا يتتبعني حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلال. هذا حديث أخرجه أبو داود وعبد الرزاق في مصنفه، واللفظ لعبد الرزاق، عن يزيد بن عمير أو أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: الله حكم قسط، تبارك اسمه، هلك المرتابون، من ورائكم فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول: قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ثم يقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فيقول: فإياكم وما ابتدع. هذا هو موضع شد من كلام معاذ الذي ذكره الشاطبي: فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة. وباقي كلامه: واتقوا زيغة الحكيم، اتقوا زيغة الحكيم، فإن الشيطان يلقي على الحكيم الضلالة. قال: اجتنبوا من كلام الحكيم كل ما تشابه، الذي إذا سمعته قلت: ما هذا، له أن يراجع ويلقى الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا. يعني اتقي زيغ ومهي فإن على الحق نورا، يعني اتقي زيغة الحكيم وما هي زيغته، هي ما تشابه، الذي إذا سمعته قلت: ما هذا، فاتقيه ولا يسنك هذا عنه، لا يصرفك هذا عنه، فإنه قد إذا عرض عليه الحق رجع، فإن على الحق نور. كلام كلام معاذ رضي الله عنه. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وبهذا القيد، هذا طبعا سليم الهلالي صحح إسناد هذا الأثر عن معاذ وقال: الحديث هذا له حكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال بالإيه، لا يقال بالرأي. طيب، وقد تبين بهذا القيد، القيد إيه؟ أنه يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. وهذا قرأ القرآن وكذا، قال: ليه ما بتتبعونيش، أعملوه بغيره، يعني أنا أعملهم إيه، يعني يبتدع في إيه، في دين الله عز وجل. فإياكم وما ابتدع، فإياكم وما ابتدع، يبقى هنا يقصد بالسلوك عليها المبالغة في الإيه، في التعبد. فقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات، فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية، قد خرج عن هذه الايه التسمية، كالمغارم الملزمة على الأموال وغيرها على نسبة مخصوصة وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكوات ولم يكن إليها ضرورة، كالضرائب وكالجمارك وما شبه ذلك، فهذا لا يدخل في إطار البدع على هذا الايه، على هذا التعريف. قال: وكذلك اتخاذ المناخل، جمع منخل، مناخل جمع منخل، اللي احنا بنقول عليه منخل، مناخل جمع منخل وهو معروف، واتخاذ المناخل وغسل الأيدي بالأشنان وما أشبه ذلك، كل هذه من الأمور الايه، العادات، فلا تدخل في الايه، في الابتداع، فلا تسمى بدعة على إحدى الطريقتين اللي هي الطريقة التي لم تدخل العادات في البدع. ومعناه أن الشريعة ولذلك يعني تقول عائشة: أنا أول ما ابتدع اتخاذ المناخل، اتخاذ المناخل جعلت هذا بدعة، وأول ما ابتدع هو مسح السكين أو غسل السكين بعد قطع اللحم، يعني انه ايه انك انت تغسلها من دم الايه من دم اللحم. وكانوا لا يصنعون ذلك، كانوا لا ينخلون الدقيق، وكانوا لا يغسلون السكين بعد قطع اللحم من الايه من الدم. فهذه عادات. لكن قالت عائشة اول ايه ما ابتدع، سمت هذا ايه سمت هذا ابتداء. فيكون هذا بدعة على قول من ادخل العادات في الايه في البدع. ثم قال واما الحد على الطريقة الاخرى فقد تبين معناه، الا قوله يقصد بها ما يقصد بالطريقة الايه الشرعية. ومعناه الحد على الطريقة الايه الاخرى اللي هو على الطريقة الثانية اللي هي بيقول بقى ادخال العادات والمعاملات في البدع، يعني البدع تدخل في العادات وتدخل في المعاملات. واما الحد على الطريقة الاخرى فقد تبين معناه، لان احنا قلنا برضو هو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالايه الطريقة الشرعية، مش يقصد بقى المبالغة في التعبد، يقصد السلوك عليها مبالغة ايه في التعبد، انما هنا قال يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الايه الشرعية. يبقى دي اللي احنا ما عرفناهاش ده معناه. يقول ان الشريعة انما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم واجلتهم في دنياهم واخراهم، لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها، فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته. ها؟ لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات، فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه. وإن تعلقت بالعادات فكذلك، عايز يفوز بالإيه باللذة أو بالسعادة التي تجعله يلتزم بها أيضا في الإيه في الآخر، كما سنوضح. كلام غير واضح لكن الكلام بقيته سيتضح. لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنيا على تمام المصلحة فيها. وهو قد رجح رحمه الله تعالى هذا التعريف الذي يقول بدخول البدع في العادات والإيه والمعاملة، حيث قال رحمه الله تعالى ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادة أو في كل عادي من شائبة التعبد، لا بد في كل عادي من شائبة الإيه التعبد، لأن ما يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبد ما لا يعقل معناه، لأن إيه ما لا يعقل معناه من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبد. ماشي كده؟ طيب وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي. يبقى أنت عرفت إيه المقصود بالتعبد وإيه المقصود بالعادي. التعبد اللي هو لا يعقل معناه، التعبد اللي هو الذي لا يعقل ايه معناه على التفصيل من المأمور به او المنهي عنه، يبقى هو امرك بشيء او نهاك عن ايه او نهاك عن شيء انت لا تعقل، ها، او بمعنى صح لا تعرف معنى هذا الامر او هذا انه، فيكون هذا هو التعبد الذي لا يعقل ايه الذي لا يعقل معناه. وما عقل معناه وعرفت مصلحته او مفسدته فهو المراد بالعادي. يقول فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبد، كلها تعبد. والبيع معروف ليه، ها، يعقل معناه ام لا يعقل، يعقل معناه. والنكاح والشراء والطلاق والإيجارات والجنايات كلها عادي. يبقى انت عرفت هو العادي في مقصوده لأن أحكامها معقولة المعنى، أحكام هذه الأشياء النكاح هذا معقول معنى، لما تتزوج أنت عارف في معاني تقدر تقولها لهذا الزواج، لما تطلق في معاني تقدر تقولها للطلاق، لما تستأجر لما تبيع لما تشتري، فكل هذه لها معاني معقولة فتدخل في العادي لا في العبادي. العبادي هو الذي لا يعقل إيه معناه، والعادي هو الذي لا يعقل إيه معناه. ثم قال ولا بد فيها من التعبد، هذا العادي لا بد فيه من التعبد لأن الشارع قيده بأمور، فوضع قيودا للنكاح ووضع قيودا للبيع ووضع قيودا للإجارة فلا بد وأن يكون فيه تعبد وهو إيه؟ وهو عادي. والبدعة تدخل فيه من الجانب التعبدي، البدعة تدخل فيه من الجانب الإيه؟ من الجانب التعبدي. ثم قال ولا بد فيها من التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها. ثم قال فإذا جاء الابتداع في الأمور العادية من هذا الوجه من وجه التشريعي صح دخوله في الايه في صح دخول العاديات في البدع، يبقى صح دخوله في الايه في العاديات، يعني البدع تدخل ايضا في العاديات كما تدخل في الايه في العبادات، والا فلا. يعني ان لم يكن ها الشائبه اتت من الجانب التعبدي او من الجانب التشريعي فلا يدخل في الايه في جانب البدع. شبهه والرد عليه من هذه الشبهة بنقول أن الأصل في العقود والشروط والمعاملات العفو كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى حتى يحرمها الله تعالى، فكيف تدخلها البدع؟ مش هي دي العاديات اللي هي العقود والشروط والمعاملات الأصل فيها العفو والأصل في العبادات الايه المنع، مش كده؟ يبقى الأصل في هذه العقود هي العفو، فكيف يدخل الابتداع فيما هو أصله ليه العفو؟ الجواب ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عاد من شائبة التعبد لكونه مقيد بأوامر الشرع إلزاما أو تخييرا أو إباحة. فلو قلنا النكاح ما ينفعش تجاوز بدون ولي ها ولا بدون شهود ها، يعني في شروط قيدها الشرع ليه لذلك. ثانيا البدع لا تدخل في الأمور العادية إلا من الوجه العبادي فيها، إلا من الوجه العبادي فيها. فإذا ألحق المكلف حكما شرعيا بعمل عادي وقصد به القربة وهو في حقيقته ليس كذلك فقد ابتدع. إذا إذن البدع تدخل في العاديات ولا لا؟ لكن إن إيه إن قصد بها إيه إن قصد بها قربة. ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى فمن تقرب إلى الله تعالى بعمل لم يجعله الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله فعمله باطل مردود. يبقى هو تقرب الله عز وجل بعمل لم يشرعه الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فعمله باطل مردود، إلى أن قال كمن تقرب إلى الله بسماع الملاهي. يقول لك الموسيقى دي بترقق قلبي وتخليني أصلي، والموسيقى دي بترقق قلبي وتخليني أقبل على عبادة الله عز وجل، هذا ابتداع في دين الله عز وجل ومعصية. يعني هو لو بيسمع الموسيقى بس ما بقولكش بتقربني الله عز وجل بقى ايه هذه معصية، انما بيقول لك كمان بتقربني فهذا ضبطين بلة اصبحت بدعة وايه ومعصية لانها ادخل فيها القرب. قال او بالرقص او كشف الرأس في غير الاحرام. كشف الرأس في غير الايه معناه ما بيغطيش رأسه، المحرم ما بيغطيش ايه بيغطيش رأسه. ده بيكشف رأسه ويقول هذا أفضل تعبدا لله عز وجل وإظهارها للشمس ولا أستظل كما في حديث أبي إسرائيل وغير ذلك، كل هذا يعد ابتداء. وكما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى والأمور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة عادية، فكلاهما مشروع من قبل الشارع سواء كان عادية أو سواء كان إيه، واحنا عرفنا العادية اللي هي إيه زي الإجارة والنكاح والطلاق والبيع والإجارات إلى غير ذلك، فكلاهما مشروع من قبل الشارع، فكما تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما كما تقع في العبادات تقع في الآخر بجامع أن كل منهما مشروع من قبل الإيه من قبل الشارع. ويقول النووي رحمه الله تعالى إن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقة في شرحه لحديث في بضع أحدكم صدق، يبقى المباحات تصير عبادات بالنيات الايه بالنيات الصدق. ويقول الغزالي ايضا وما من شيء من المباحات الا ويحتمل نية او نيات يصير بها من محاسن القربات. ها يعني هذا الشيء اللي من المباح بيحتمل انك تنوى فيه نية بل نيات، الاتيان مباح تحتمل فيه الولد اللي تعيد للجهاد، تحتمل فيه ان تعيد في نفسك حتى لا تقع في المعصية، أن تعف أهلك نيات. فبقول لك أن العمل الواحد يحتمل نية بل نية يصير بها من محاسن القربات. يبقى العاديات يدخلها العبادات أم لا؟ إذن إذا دخلها العبادات تدخلها البدع من الجانب التي دخلت فيه الايه؟ العبادات أو القرآن. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ويتكلم عن الأصل الثاني أن نعبده بما شرع. الأصل الأول أن نعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده بما ايه؟ بما شرع أو شرع على ألسنة رسله، ولا نعبده إلا بواجب أو مستحب، والمباح إذا قصد به الطاعة. المباح ده دخل في العاديات، إذا قصد به ليه؟ إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك. ويقول أيضا رحمه الله تعالى لذات الدنيا ونعيمها إنما هي متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة. متاع الدنيا ونعيم الدنيا المباح ما هو إلا وسيلة إلى لذات الآخرة. وكذلك خلقت، فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي مما أمر الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويثاب على ما يقصد به وجهه. من هذه الملذات يثاب على ما يقصد بها إيه؟ وجهه. ويمكن توضيح ما ذكرناه بأمثلة. وضع المكوس على الناس حتى تصبر أمرا محتوما دائما في أوقات محدودة على كيفيات مضروبة بحيث تضاهي المشروع كالزكاة، فهذا بحيث تضاهي ليه المشروع هنا خلاص. وكمان بقت واجبة، يعني صارت واجبة، والواجب لا يكون إلا بالشرع، فأنت أوجبتها يعني أعطيتها حكم إيه؟ أعطيتها حكم شرعي وضاهتها بالإيه؟ خلاص يبقى دي كده بدعة، مع أنها في العاديات لكنها دخلت بدعة لأنك ألزمت بها ولا إلزم إلا من قبل الشارع، وأوجبت بها ولا إيجاب إلا من قبل الشارع، فصارت عبادة بالإيجاب، صارت عبادة بالإيه؟ بالإيجاب، وتضاهي المشروع أي تضاهي الزكاة فسميت ذلك. واضح؟ نكاح المحلل، نكاح المحلل الذي يحتال به لإجازة ما هو حرام في الشرع. امرأة طلقت ثلاث تروح تتجوز واحد علشان وتتفق معاه عشان يحللها، ده حرام فين؟ في الشرع. لعن الله المحللة والمحللة لا، والمحلل هذا تيس مستعار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنكاح المحلل هذا الذي يحتال به لإجازة ما هو حرام في الشرع إذا اعتقدوه أو إذا اعتقد فاعلوه جواز ذلك ها وحل ذلك في الشريعة ها كان ذلك إيه ها اعتقدوا كان ذلك بدعة إن اعتقدوا حل ذلك في الشريعة. أما إذا لم يعتقدوا ذلك فيكون حراما ومعصية لا بدعة، يعني إن فعلوه هم معتقدين إن ده حرام ومعصية يبقوا دول آثمين وبدعة وده من الكبائر ها وملعون من فعل ذلك إلى غير ذلك. أما إن اعتقدوا إن الشرع حلله يبقى دخل هنا بدعة، يبقى نعتقد إن ده مشروع يبقى دخل فيه شائبة الإيه التشريع، اعتقدوا إن ده مشروع وهو ليس بمشروع فاعتقدوا بيضاهي به الإيه بيضاهي به المشروع يبقى هنا بدعة. وفي العاديات أيضا يبقى هذا في المعاملات، المعاملات دخلتها البدع ولا لا؟ يبقى المعاملات دخلتها إيه البدع. وفي العادات أيضا مثل التقيد بلباس معين كما إيه كما ذكرنا، أو عادة معينة بحيث يجعل ذلك لازما أو مستحبا وهو في الأصل مباح لكن هو جعله إيه مستحب أو واجب على ما كان، فهذا يعد بدعة كما نص شيخ الإسلام على ذلك. وقد نص رحمه الله تعالى عن لبس الصوف قال اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقا إلى الله بدعة، يعني يتقرب الله عز وجل بلبس إيه وهذا مباح وعادي لكن جعله إيه عبادة وقربة فصار بدعة. فالبدعة دخلت أيضا كما دخلت في المعاملات دخلت فيه في العاديات ها ودخلت في المباحات. نعم قلنا حاجتين، إما نكون بدعة وإما نكون معصية. إن فعلوا ذلك معتقدين إنه حرام بقى معصية وحرام وإثم، إن فعلوا ذلك معتقدين إنه جائز شرعا مشروع بقى بدعة. اعتقادهم هنا طبعا مع المعصية أصلا، ما احنا قلنا أصلا زي اللي بيسمع الموسيقى ده قلنا بقى مثلا مصيبة واحدة بقت مصيبتين خلاص بيسمعها وخلاص أنك بحب كده خلاص بقت إيه معصية. بسمعها وبقول بتقربني الى الله وبتحببني الى ليه للطاعات، يعني كأنها عبادة، يبقى صارت بدعة ومعصية. مين اللي افتكر؟ لا اخترع يا حبيبي، اعتقده جائز هو حرام، فاعتقاده ها ما هو اختراعه جاي منين؟ اختراعه انه مشروع، مش اختراع يعني انه مشروع، ويضاهي المشروع، مشروع ان المشروع الجواز مش التحليل بالصورة دي، فهو بيضاهي المشروع، جعله كالنكاح ليه وهو ليس مشروع، فاعتقد انه مشروع وليس كذلك. مش هو ده تعريف البدع؟ المبتدع ما يا استاذ قلنا بتدخل في العادات لانها فيها شائبة العبادة، لا لو انت دخلتها من الناحية اللي فيها جانب العبادة بقت بدعة، وإلا إن كانت في الجانب الآخر ليست بدعة. هنا بيدخلها البدعة منين؟ من الجانب اللي هو فيه وجه التعبد. وجه التعبد يعني إيه؟ الالتزام بالشرع، فيها الالتزام شرعي. ما هو نهى، أيوة معنى ذلك إيه؟ ضد ده إيه؟ هو النص الناهي ضده ايه؟ ان دي معصية وحرام وكبيرة، خلاص يبقى ده النص جاي كده. تيجي انت بقى تقول انه مشروع وانه جائز، الابتداع جه هنا في اعتقادك بجوازه ومشروعيته، يبقى الابتداع جه من ناحية الاعتقاد. الفعل في حد ذاته ده هاو بنقول انه ايه؟ معصية وغير مشروع. فواحد بيعمله على انه معصية وغير مشروع وعارف انه عارف، والتاني بيعملوا على انه مشروع ومش معصي، ما سويش بين الاثنين، ده عمله وده عمله، الاولاني عاصي والتاني عاصي مبتدع، البدعة معصي، بدعة معصي، والتاني ده جرم واشد، زي ما قلنا بقى الفرق بين بدعة ومعصي، لانه فعل ذلك ويعتقد انه جائز مشروع، زي عامة الناس الجهال وما يدري، يقول لك كمان خلاص روح خلي حد يحللها، وبيعتقد مشروعية هذا غير اللي يعرف حرمة ايه ويفعله ويعتقد ايه حرمته. يبقى الامر هنا جاي من ناحية الاعتقاد. لا كل يفعل فعل، كل بيفعل فعل وبيعتقد انه مشروع وهو ليس كذلك يدخل في تعريف البدعة. يدخل في تعريف البدعة اهو، لان جاءت البدعة من شائبة التعبد، خلاص تضاهي يقصد بالسلوك عليها ها ما يقصد بالايه بالشرعي، مش هي طريقه في الدين مبتدعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقه الشرعيه، وهو قصد بهذا المحلل النكاح المشروع، قصد بهذا المحلل النكاح المشروع، خلاص. طيب ها ايه هاي هاي اتفضل. لأنها أوجبها أو استحبها فأصبح إلزام، ولا إلزام إلا من جهة الشرع، فأصبحت تضاهي المشروع من هذه الحيثية. نعم، ما هو الإلزام تعبد، ما أيوة ده التعريف الأول، لا يدخل في العادات، ده خرجها على القول الأول، يبقى على القول الاول تخرج، على القول الثاني تدخل. ما تعالى شوف باقي كلام في الصفحه، فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر، دخلها ثاني اهو على التعريف الثاني، وفي الاول خرجها ليه؟ لانه ما دخلش في العادات. ايوه نعم، هو على التعريف الاول اللي ما دخلش فيه العادات خرج العادات، وعلى التعريف الثاني اللي دخل فيه العادات دخلها ليه؟ دخلها في البدع. فهو خرج أول قال لك على من يقول بالتعريف الأول فلا يدخل هذا في البدع عندهم، وعلى من يقول بالتعريف الثاني يدخل هذا في البدع عندهم كما نص. أي نعم، نعم نعم خلاص، أوجبوا وأدامه لا بس هنا كلامه، كلامه ثبت يا أستاذ في المثاله اللي احنا ذكرناه، وضع المكوس على الناس حتى تصبح أمرا محتوما دائما في أوقات محدودة وعلى كيفيات مضروبة، بحيث تضاهي الزكاة وتضاهي المشروع، ماشي. يعني المهم ضاهت المشروع من ناحية الإيجاب. ما عليش أنا ما بتكلمش دلوقتي في تفاصيل المسألة، إن مرة واحدة إن الناس وقعت ويجوز كما قال الجويني في غياث الأمم، خلاص إن ده بقدر الحاجة يوجبها خلاص، ويجب على الأغنياء ويفرضهم نسبة معينة، دي لها ضوابط خلاص، إن هذا الأمر عبية قل تحت المصالح المرسلة لي ضوابط. قلت في شعرة بين البدعة والمصلحة المرسلة، شعرة بين البدعة والإيه والمصلحة المرسلة، الضابط بينهم هم الاثنين، هيدخل دي هنا ويدخلها إيه أو يدخلها هنا. نعم أيوة، على من أدخل البدع في العادات أو العادات دخلها في تعريف البدع بدع، على من أخرجها لا تخرج. ماشي نعم. يا أستاذ مش هنا القصد، القصد أنها أصبحت إلزام وإيجاب مع الاستمرار كما ذكر، تصبح أمرا محتوما دائما بغض النظر بقى أنت اعتقدت أنها هي ولي فأشبعت الزكاة فبقت بدعة من هذا التعريف. ماشي خلاص بقى أصبح هذا التشريع بقى اسمه تشريع، يبقى هذا التشريع مبتدع مضاهي للشرع اسمه كده بقى، أنت بقى وخلاص أنت هتدفعه بس أصبح ده بدعة اسمه بقى اسمه إيه اسمه بقى. في غير كده هيبقى مكوس وظلم وكذا، لو خرجت انت ده من الايه من التعريف هيدخل تحت الظلم وكذا، مش هيخش تحت الايه تحت البدع. فهمت ولا ما فهمت؟ طيب في الكلام قال وقد ظهر معنى البدعة وما هي في الشرع والحمد لله خلاص. ثم يقول في الكلام على البدعة التركية، الكلام على البدعة التركية يعني ترك المشروع او المباح، ترك المشروع او المباح تقربا وديانة، تقربا وايه وديانة، يعني البدعة كما تكون بالفعل تكون بالترك، كما يكون كما تكون بفعل غير المشروع تكون الايه بفعل غير المشروع، وتكون ايضا بترك المشروع، كما تكون بفعل تكون بالايه بترك. اما فعل غير المشروع، فعل غير المشروع ده واضح مش كده، وامثلته كثيرة، ودليل ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه فهو. فاذا فعل المكلف ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي وانتفاء المانع فقد ابتدع، اذا فعل المكلف ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي وانتفاء المانع فقد ابتدع. مثال الجهر بالنية في الصلاة، الرسول عمله الداعي موجود والمنع مفقود، مفقود ما عملش، يبقى مع وجود الداعي وانتفاء المانع لم يفعل، فالفعل بدع خلاص. الاذان في العيدين الداعي موجود معزز مع الناس وانتفى المانع، انتفى المانع ولم يعمل، يبقى الفعل بدع خلاص. الاجتماع على صلاة معينة في أول رجل أو غير ذلك، كل ده داخل في الايه في البدع الفعلية. أما ترك المشروع أو المباح تدينا، تترك المشروع أو المباح تدينا، ده هيدخل في الايه في الابتداع، مثل ما رواه الترمذي من حديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إني إن أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني الشهوة فحرمت علي اللحم، حرم على نفسه اللحم حتى ايه لا ينتشر ويميل الى الايه الى النساء، فانزل الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ماشي ادي عرفنا ايه الكلام على البدعة التركية. يقول وفي الحد ايضا معنى اخر مما ينظر فيه، وهو ان البدعة من حيث قيل فيها إنها طريقة في الدين مخترعة إلى آخره يدخل في عموم لفظها البدعة التركية، كما يدخل فيها البدعة غير التركية، فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك أو غير تحريم، يعني بيحرم هذا الأمر على نفسه ولم يحرمه ليه ولم يحرمه الشارع، أو يتركه تقربا أو تعبدا. فإن الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصدا. فبهذا الترك إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعا أو لا، فإن كان الأمر يعتبر فلا حرج فيه، هو ترك لشبهة، ترك ورعا، فإن كان هذا الترك يعتبر لمثله شرعا فلا حرج في الترك، إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه أو ما يطلب بتركه أو إيه ما يطلب بتركه أو ما يطلب بتركه، يعني شيء مشروع هيطلبه بتركه لهذا الإيه؟ لهذا الأمر، كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني، هو حرمه على نفسه من جهة بها من جهة أنه يضره في جسمه وعقله أو دينه أو مثلا، أنا ما بشربش الشاي يعمل لي إمساك بيسهرني مش عايزه، سبب ضر بدعة ليس بي. ليه؟ لأن هذا يعني راجع إلى العزم على الحمية كما قال. قال بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض فإن الترك هنا مطلوب، يعني إن قلنا بطلب التداوي يعني التداوي مطلوب مأمور به يعني فيكون الترك مطلوب، يبقى هنا يبقى الترك مأمور به إيه؟ شرعا. وإن قلنا بإباحة التداوي فالترك إيه؟ مباح، يبقى هذا الترك أنت تركته إيه؟ حمية له، أي حماية لبدنك ولجسدك. وإن قلنا أن التداوي واجب فيبقى الترك ده أيضا إيه؟ ترك واجب. ماشي؟ نعم. ما اتقوا لدينه يعني ورع زي ما هديك المثل، خلاص أمر مشترك فهتتركوا لدينك مش هتتركوا لإيه؟ لبدنك ولا لصحتك. نعم بتاعي حرم ذلك تقربا وتعبدا لله مش حمية. الرجل اللي حرم على نفسه اللحمة، ماشي انا ممكن ما اكلش اللحم ونباتي زي صاحب واحد صاحب خلاص، ما هو اللحم ما اكلش ليه؟ ما بحبوش اللحم ده، بيعمل لي نقرص، بيعمل لي كذا، بيعمل لي كذا، يجيب لي اضرار، فانا مش حكم. يبقى انت تركته ها او سبته ليه؟ تقربا الله. طيب الثاني ده بيقول لك ده بيخلي شهوتي تيجي وبتاع مش عارف ايه، يعني معنى الكلام لما شهوتي بتيجي بتمنعني من العباده وتصرفني عن كثره، يبقى انا هسيب اللحم ده عشان يبقى ايه افضل نفسي وللتقرب. يعني يبقى هو ترك اكل اللحم ايه زي اللي قال الرسول انا لا اكل لحم، وقال من رغب عن سنتي فيه. لو واحد فيهم قال له انا مش هاكل لحم عشان بيضرني، هيقول له لا من رغب عن سنتي فيه ليس مني، لا، لان هو ما تركه حميه، هو تركه تقربا. طيب قال وقالي ثاني وكذلك إذا ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس فذلك من أوصاف المتقين، مش كده؟ وكتارك المتشابه حذرا من الوقوع في الحرام واستبراء للدين والعرض، وإن كان الترك لغير ذلك هو بقى له لا حمية وله شبهة وله ورع، ها؟ وإن كان الترك لغير ذلك فإما أن يكون تدينا أو لا، فإن لم يكن تدينا فالتارك عابث بتحريمه الفعل، أنت لا سيب حمية ولا سيب قربة لله، انت يعني سيبه ليه خلاص، وفي مصلحة ليك الشرع ما نهكش عنه وسيبه ليه، فقال يبقى تركه عبث، فالترك عابث بتحريمه الفعل او بعزيمته على الترك، ولا يسمى هذا الترك بدعة اذ لا يدخل تحت لفظ الحد على الطريقة الثانية القائلة ان البدعة تدخل في الايه في العبادة، واما على الطريقة الاولى فلا يدخل، فان ولا يسمى هذا الترك بدعة اذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة إن البدعة تدخل في الإيه بس بشرط إن يكون فيها إيه لحظ القربة. نعم. وأما على الطريقة الأولى فلا يدخل بالمرة، لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله. نعم. ما هو قال لك حيصير به يعني عاصي بذلك إن اعتقد حرمة ما أحل الله، ما خلاص يبقى ده إذا كان الأمر مباح اللي هو مذموم في فعله ومذموم في تركه فهو ده لا شيء عليه. قال وأما إن كان الترك تدينا هو ده، وأما إن كان الترك تدينا هو ده اللي يعنينا، فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين، إنه سابوا دين سابوا عبادة، إذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا فصار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل، وفي مثله نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فنهى أولا عن تحريم الحلال، ثم جاءت الآية تشعر بأن ذلك اعتداء لا يحبه الله. قال: وسيأتي للآية تقرير بعد كده إن شاء الله تعالى. قال: لأن بعض الصحابة هم أن يحرم على نفسه النوم بالليل، ها، وآخر الأكل بالنهار، وآخر إتيان النساء، وبعضهم هم بالاختصاء مبالغة في ترك شأن النساء. وفي أمثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنته فليس منه. قال: فإذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي، فإن كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي، عذر شرعي زي حمية وتقوى وورع، من غير عذر شرعي، فهو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعامل بغير سنته تدينا، أو تدين عمل بغير سنته إيه؟ تدين، فهو المبتدع بعيد. فإن قيل: فتارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا، يعني ساب الواجب أو ساب المستحب، هل يسمى مبتدعا أم لا؟ ده ساب الواجب وساب الايه مستحب، هل نسميه مبتدع أم لا؟ فالجواب أن التارك للمطلوب على ضربين: إما كسلا فدا عاصي، إما عبادة فدا مبتدع. معرفة؟ قال: أن يتركها لغير التدين إما كسلا أو طبيعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية، فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر، فإن كان واجب ترك واجب فمعصية، وإن كان في ندب فليس بمعصية إذا كان الترك جزئيا، أما إن كان كليا فمعصية حسب ما تبين في الأصول. يعني إذا كان ده مندوب وتركه بالكلية فهو عاصي. هو في هذا يقول إيه؟ إن كان الفعل مندوبا كما يقول في الموافقات رحمه الله تعالى، إن كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل، ده يعني إما كفائيا كان مندوبا بالجزء كان واجبا كفائيا كالأذان والجماعة مثلا عند من يقول، وإما عينيا كباقي الأمثلة. ماشي؟ فإذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل كالأذان في المساجد الجوامع أو غيره، وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وصدقة التطوع والنكاح والوتر وسنة الفجر، وقال والفجر لكن المعلق قال علو يقصد سنة الليل الفجر، والعمرة وسائر النوافل الرواتب، فإنها مندوب إليها بالجزء، مندوب إليها بالإيه؟ بالجزء. ولو فرض ترك جملة أو لو فرض تركها جملة لجرح التارك. يعني المندوبات هذه إن تركتها بالكلية لجرح التارك، إن تركها جزئيا لا يجرح التارك. يعني كما قال الأئمة أنه إيه؟ أنه ترد شهادته، ترد إيه؟ ترد شهادته، يعني معنى ذلك أنه لم يجعلوه عدلا. المداوم على ترك الإيه؟ قلنا هذه المسألة فيها كلام، أي نعم، قال ترك الوتر ترد شهادته. تارك السنن الراتبة كلية، تارك السنن الراتب كلية ما يصليها مطلقا، هذا أيضا يدخل في هذا، في هذا المعنى. هذا من العلماء من قال ترد شهادته. ومن المسألة، هذه المسألة فيها أخذ ورد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد ولا أنقص. قال أفلح إن، هذا ظاهره معارض، يعني المسألة فيها أخذ ورد، لكن هذا معنى كلام الشاطبي رحمه الله تعالى هنا، أن الفعل وإن كان مندوبا بالجزء فهو واجب بالإيه؟ بالكل. يعني معنى ذلك أنك ما تسيرش المندوبات دي مطلقا، إن سبتها بعض المرات ماشي، إنما لا تداوم على الترك، فالمداومة على الترك تكون إيه؟ تكون إثم. هذا قال. ولذلك قال: فإن التارك للمطلوب على ضربين، أن يتركها إيه؟ كسلا، وكذلك إن كانت في الواجب فهو معصية، وإن كان في الندب، إن كان جزئيا فلا شيء، وإن كان كليا فمعصية حسب ما تبين في الإيه؟ في الأصول. والثاني يبقى ضرب الأول في الطب، أن يتركها تدينا، فهذا الضرب من قبيل البدع، حيث تدين بضد ما شرع الله. ومثاله أهل الإباحة القائلين بإسقاط التكاليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حدوه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لما يجي لك اليقين تسيب التكليف أهل البدع هذا، فتركوا الواجبات لما وصلوا اليقين. أي يقين هذا الذي إيه؟ الذي وصلوه. قال ومثاله أهل الإباحة القائلين بإسقاط التكاليف إذا بلغ السالك وعنده المبلغ الذي حدوه. فإذا قوله في الحد طريقة مخترعة تضاهي الشرعية يمثل البدعة التركية كما يشمل البدعة التركية كما يشمل غيرها البدعة الفعلية، لأن الطريقة الشرعية أيضا تنقسم إلى ترك وغيره. وسواء علينا قلنا إن الترك فعل هيدخل في البدعة الفعلية، أو إن الترك إيه نفي للفعل فبيض الترك يدخل في الإيه في الابتداء. سواء قلنا إن فعل فيدخل في البدعة الفعلية، سواء قلنا نفي للفعل أيضا فقلنا الترك يدخل فيه إيه الابتداء، فهو على الطريقتين يدخل. وكما يشمل الحد الترك يشمل أيضا ضد ذلك، كما يشمل الترك يشمل الفعل، وهو ثلاثة أقسام: قسم الاعتقاد وقسم القول وقسم الفعل. فالجميع أربعة أقسام: ترك وفعل، والفعل اعتقاد وقول وفعل. ترك واعتقاد وقول وفعل، يبقى دول أربعة أقسام. وبالجملة فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع. الخطاب الشرعي يتعلق مما الذي يتعلق به الخطاب الشرعي فعل وترك، والترك اتكلمنا عليه مش كده. أما الفعل من حيث تعلق بالخطاب الشرعي أو تعلقه بالخطاب الشرعي فهو على ضربين: متعلق بمراد الشارع، وهذا من حيث الحظر والإباحة، وهو ما صلح عليه أهل العلم بتسمية عبادات ومعاملات، وإما متعلق بفعل المكلف نفسه، وهو على ثلاث أقسام التي ذكرها هنا: قسم الاعتقاد وقسم القول وقسم الايه وقسم الفعل. وكل هذه الأضرب والأقسام التي ذكرها تدخلها الايه تدخلها البدع. وسبق أن ذكرنا أن البدع تدخل في العبادات والايه والمعاملات مش كده، وأمثلة ذلك سبق مش كده التي ايه التي ذكرنا. والبدع أيضا تكون في العقائد كما تكون في الأقوال والأعمال. في العقائد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، سواء كان في الايه في العمل أو في القول أو في ايه في الاعتقاد. بدع العقائد مثله بدع المرجية والخوارج المعتزلة والأشاعرة والرافضة، كل هذه بدع دخلت في العقائد. وبدع دخلت في الأقوال كالجهر بالنية في الصلاة، وذكر الله تعالى ذكر الله تعالى بالاسم الايه المفرد الله الله هو هو، كل ده ايه ابتداع في الأقوال. وكذلك في الأعمال زي لبس الصوف عبادة وعمل الموالد وصلاة الرغائب، كل هذا يدخل في الايه في العبادات التي هي ايه التي هي أعمال التي هي أعمال. فعلمنا أن البدع تدخل في كل هذه الأقسام، كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به ليه يتعلق به الابتداع. ونقف عند الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابه ماشي في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. أنك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.